المعروف الذي تعرفونه أبو الحسن والحسين رضي الله عنهم عنهما زوج فاطمة رضي الله عنها، كيف كان حبكم لرسول الله؟ أي صف لنا حبكم لرسول الله كيف كان. قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. الماء البارد على الظمأ لحب الأنفس له، ومع هذا الرسول أحب إليهم من كل شيء. سأل أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان أبو معاوية قبل أن يسلم، سأل أبو سفيان بن حرب وكان لا زال على شرك المشركين زيد بن الدثنة، سأل هذا الصحابي زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، زيد بن الدثنة هذا أخرجه المشركون ليقتلوه وكان ضمنهم أبو سفيان، وقد كان أسيرا عندهم، أي زيد بن الدثنة كان أسيرا عند المشركين. قال أبو سفيان سائلا زيد بن الدثنة: أنشدك بالله يا زيد، أنشدك بالله، هو يعترف بالله ولم يسلم أبو سفيان طبعا قبل أن يسلم، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه؟ أتحب أن محمدا عندنا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ هو يكون بني ابنة وانت يكون في أهلك. قال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وهو دار الآن، والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. أنا لا أحب أن تؤذيه شوكة وهو في بيته، فكيف يكون بين أيديكم كما أنا بين أيديكم وإني جالس في أهلي؟ لو كنت أنا جالس في أهلي وهو مكاني أو وهو أيضا في بيته لا أحب أن تصيبه شوكة، فكيف يمكن أن يكون في هذا الموقف الذي أنا فيه وأحب له ذلك؟ أعوذ بالله. فقال أبو سفيان، شهد من مشرك قبل أن يسلم، فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. نعم، ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه هي محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله، ومحبتهم لرسول الله تترجم محبتهم لدين الله، ومن باب أولى أنها تترجم محبتهم لله. هؤلاء صفوة الخلق بعد أنبياء الله ورسله، هؤلاء هم صدق في القول صدق في السلوك، هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الأقربون منه بالإيمان، وإن لم يكونوا من ذريته ولا من قرابته، لأن الإيمان هو الذي جمع بين القلوب المتفرقة وجمع بين الأجناس الإيمان، فصهرهم الإسلام في بتقة واحدة، لا فضل لعربي على عجمي، لا فضل للسان على لسان ولا للغة على لغات، إلا الفضل بالتقوى، إلا فضل الإسلام، إلا اللغة التي مجدها الإسلام، إلا السلوك الذي مجده الإسلام، إلا الاعتقاد الذي أقره الإسلام، وهكذا. نرجو الله عز وجل أن يحببهم إلينا، وأن يجعلنا على منهجهم في الحياة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما بعد،

وأهل الشر أكثر لكثرة الفساد والمفسدين وانتشار الجهل بالدين وأحكامه وقيمه. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن الحرام، المهم هو المال، منين ما تهموش. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحق أم بغير حق، بالحلال أم بالحرام، من طريق التجارة أو غيره. هذا المال الذي في يديك من أين أتت به؟ من أين جاءك؟ في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء أعظم اليوم، في أشخاصهن، في لباسهن، في كلامهن، في مشيتهن، في أحوالهن. نعم، والمؤمنات المتقيات خلاص مستثنات من هذا الحكم، أينما كانت المؤمنة تخاف الله فهي مستثنات. لكن الحديث عام لا يخرج منه إلا من لم تكون منهن فتنة، لا تخرج من هذا الحكم إلا المرأة التي ليست في صورة الفتنة وعلى صورة الفتنة، فهي خارجة من هذا الحكم لله سبحانه. اسمعنا أيتها النساء جيدا: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في جامع الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الذين يضلون ويضلون الناس. في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، بمعنى يكثر الجهل، وينزل بمعنى أنه يكون هو القاعدة عند الناس، الجهل، الجهل بالدين بالدرجة الأولى. أما الأمية كأمية في أصلها ليست عيبا، يعني سيتعلم، كل مخلوق الله وخلق أميا بالنسبة للإنسان، لكن هذه الأمية تحارب بالعلم، الجوع يدفع بالأكل، والظمأ العطش يدفع بالماء، والمرض يدفع بالعلاج، والجهل يدفع بالتعلم. فالأمية أصلا تدفع بالتعلم، لكن مع وجود التعلم وحرص الناس على التعلم إنما يتعلمون أمور الدنيا وليست عيبا، إنما العيب في الاقتصار على تعلم أمور الدنيا وحدها فقط. أما حين يتعلمون الناس الدين والدنيا فلا حرج، لأننا لا بد لنا من أمور الحياة، لا بد لنا من أمور الدنيا، لكن أن يتشبث الناس بالدنيا والوسائل التي تغلب على أمور الدنيا وينسون الدين نهائيا بالمرة، هذا هو الإشكال. قلت: يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يقبض العلم يرفع كأنه لم يكن، ومعناه إذا رفع العلم بقي الجهل، وإذا بقي الجهل بقي كل شر، لا شيء مع الجهل، لا حكم شرعي مع الجهل، لا عقيدة صحيحة مع الجهل، لا أخلاق حسنة مع الجهل، لا احترام، لا تقدير، لا خوف الله مع الجهل أبدا. تعلموا قبل أن يرفع العلم. وقد ناديت هذا بكل أسلوب يوم الثلاثاء الماضي في افتتاح الكراسي العلمية، فقد سمع هذا من حضروا من الإخوة: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والهرج القتل، الهرج هو القتل، وأنتم ترون الآن بأعينكم ما بقيت حرمة لدم، الناس يقتلون ظلما في بلاد الإسلام اليوم أكثر من بلاد الكفر والعياذ بالله، لجهل الناس بأحكام الشرع، حتى صارت الدماء هينة على الناس، والاعتداء صار هينة على الناس والعياذ بالله. في صحيح البخاري من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، من أشراط الساعة، من أمارات الساعة، من علامات الساعة الصغرى، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر. ما هو شغل مجرد شرب الخمر، لا لا لا، كبرى والتبسخ به. أما شرب الخمر قديم ليس جديدا، لا، لكن الغاية أن يذكر شرب الخمر ومتعاطوه حتى يصير علنا وكأنه حلال والعياذ بالله، سبحان الله الأحوال العظيمة. ويشرب الخمر ويظهر الزنا، مش برجل الظهور، الزنا قديم كتب البشرية، لكن يظهر بمعنى ينتشر يعم حياة الناس. والزنا إنما يظهر يبدأ بمظاهره، أي بالوسائل التي تساعد عليه، بكل وسائل التي تؤدي إلى الزنا والعياذ بالله، ويظهر الزنا. أعيد نشر حديث، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، خلاص، ويبقى الجهل، ويثبت الجهل، ينتشر، ويصبح هو القاعدة والعياذ بالله، فيصير الإنسان يتكلم بالجهل، ويفتي بالجهل، ويعلم الناس الجهل، ويروج الجهل بين الناس في صورة العلم، والعياذ بالله، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، وفيه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال: لا أحدثنكم حديثا. أنس لأنه من المتأخرين في الحياة من الصحابة، قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. معناه لباقي حي لا الآن، ربما ما قد يحدثكم شيء حد بعدي، أي يعني من الصحابة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. وما كان تناقض بين أن يرفع وبين أن يقل، قد يكون أن يقل هو الأول ثم يأتي الرفع، الجمع بين الحديثين معا، قد يكون أن قلة العلم وعدم الاهتمام به هو البداية ثم بعد ذلك يتبعه الرفع نهائيا. أن يقل العلم ويظهر الجهل ينتشر يعم الناس. والغاية من هنا العلم الشرعي هو المقصود هنا. ويظهر الزنا ينتشر، وتكثر النساء، تكثر النساء إما أن تكون بسبب الحرب فيموت الرجال ويبقى النساء كثيرات، وإما للموارد بمعنى أنه يصير يولد النساء البنات أكثر من الذكور مثلا. وتكثر النساء ويقل الرجال، مثل مفهوم ويقل الرجال الأسباب، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يصير كل واحد مكلف بشؤون خمسين امرأة بالتقدير، لا شك أنهن من قريباته كعماته كخالاته كبناته إلى آخره، يعني يصبح هو مسكين مكلف بالقيام بشؤون خمسين امرأة، هذا للتقدير. ولا ننسى أن هذه الأمور من أشراط الساعة، إذا ما كانت هي اليوم راح تكون قريبة، أشراط الساعة الصغرى لا الكبرى. إذا هذه الأحاديث ليست من قبيل التفكه يتفكه بها، ولا هي من قبيل الاستئناس نستأنس بها فقط، لا لا، هذه أحاديث يجب أن تفهم في إطارها الصحيح، أن تحفظ وأن تطبق. يعمل الإنسان جهده أنه ما يساهم في تكثير دعوة الجهل، في تكثير الجهل بين الناس. وأيضا كل منا مطالب بأن يتعلم ما استطاع من هذا الدين حتى لا ينتشر الجهل، نقلل من الجهل بكثرة التعلم، كل منا. وكل منا أيضا يعمل على أن ما حفظنا فهم، يعمل التطبيق. لا خير في العلم بلا تطبيق، أو قل: لا خير في الذي يتعلم ولا يطبق. أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويتقبل ذلك منا. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،